سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاء قد جاءكم برهان من مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قد جاء إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إخوة الإيمان، حين نسمع قول الله تبارك وتعالى نعلم أن القرآن سبب للسعادة والبعد عن الشقاء. وهكذا إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، وكانت لما تيسر من سورة النساء بدءا من الآية 63 بعد 100 وحتى ختام السورة. وكانت هذه التلاوة في مستهل نقلنا لصلاة الفجر، والتي ننقلها لكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار